القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كتاب لا تحزن للأديب الشيخ عائد القرني من أمتع الكتب وأكثرها فائدة ومنفعة. ها هو يقول عن الإحسان إلى الآخرين: الجميل كاسمه، والمعروف كرسمه، والخير كطعمه. أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد، يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم، فيجدون الانشراح والانبساط والهدوء والسكينة. فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم، فامنح غيرك معروفا وأسد له جميلا، تجد الفرج والراحة. أعطي محروما، أنصر مظلوما، أنقذ مكروبا، أطعم جائعا، عد مريضا، أعن منكوبا، تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. إن فعل الخير كالطيب، ينفع حامله وبائعه ومشتريه. وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان. ويستمر الدكتور عائد القرني في منح تجاربه وحكمه ورؤاه، يقول حول طرد الفراغ بالعمل: أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل، فيبقى كالسيارة المسرعة في انحدار بلا سائق، تجنح ذات اليمين وذات الشمال. الراحة غفلة، والفراغ لص محترف، وعقلك هو فريسة ممزقة لهذه الحروب الوهمية. إذن قم الآن، صلي أو اقرأ أو سبح أو طالع أو اكتب أو رتب مكتبك أو أصلح بيتك أو انفع غيرك حتى تقضي على الفراغ. اذبح الفراغ بسكين العمل. ويدعو الدكتور عائد القرني كل إنسان لأن يكون نفسه ولا يذوب في غيره. يقول: لا تتقمص شخصية غيرك ولا تذب في الآخرين، إن هذا هو العذاب الدائم. وكثير هم الذين ينسون أنفسهم وأصواتهم وحركاتهم وكلامهم ومواهبهم وظروفهم لينصهروا في شخصيات الآخرين. فإذا التكلف والصلف والاحتراق والإعدام للكيان وللذات، أنت شيء آخر لم يسبق لك في التاريخ مثيل، ولن يأتي مثلك في الدنيا شبيه. أنت مختلف تماما عن زيد وعمر، فلا تحشر نفسك في سرداب التقليد والمحاكاة والذوبان. أنت لك طعم خاص ولون خاص، ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هذا، لأنك خلقت هكذا وعرفناك هكذا. إن اختلاف ألواننا وألسنتنا ومواهبنا وقدراتنا آية من آيات الباري، فلا تجحد آياته. غدا نلتقي في بستان الحكمة. We'll be right back.